اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام، اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام، اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام، اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. يقول لمن شاء كن فيكون، ويبدئ سبحانه ويعين، ويفعل في خلقه ما يشاء، ويرزقنا من سماء الأرض. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام، اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. ارواح يا جمال ارواح ارحلوا الى مقام محمد، ثم ننزلوا ثم الشرفاء، ثم الوفاء، ثم الحبيب محمد عليه السلام. والمداد المداد يا رسول الله، واسقنا بالمداد يا حبيب الله. والمداد